وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث من فصول الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نواصل إن شاء الله القراءة فيه والتعليق على بعض المواضع إن شاء الله. تفضل شيخ. والإيمان، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قوم يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء ترك الكفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، تكرر هذا مرارا وتكرارا من كلام الأئمة. كل المتون التي تقدمت فيها التأكيد على هذا الأمر، وهو من المسائل المهمة التي دائما يكرر في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا فيه المرجئة الذين انقسموا إلى طوائف. منهم من قال الإيمان المعرفة، ومنهم من قال هو التصديق في القلب، ومنهم من قال هو قول، وأخروا وأرجأوا العمل، ولذلك خالفوهم. وكذلك الخوارج الذين لا يرون الزيادة والنقصان في الإيمان، إنما الإيمان شيء واحد، يعني ينتقض بالكبيرة. أهل السنة يثبتون معتقدهم في هذا الباب، باب الأسماء والأحكام، ويتميزون به عن سائر أهل البدع. عند أهل السنة الإيمان قول وعمل، وهذا يشمل إيش؟ كررنا مرارا أن قولهم هو قول وعمل، يشمل أربعة أمور: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. هكذا يختصره عليهم. نعم. واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة، هذا من أشهر الاستدلالات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلب. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. فهذا مما استدل فيه على هذه الأركان في الإيمان. وتقدم معنا في أول الدروس في حائية ابن أبي داود لما قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، وفي الوزن يرجح. نعم. فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا ما قرره أهل السنة والجماعة، وهذا خالف به المرجئة أهل السنة. ومن الأدلة على زيادته قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الآيات كثيرة في هذا. ومن الأدلة التي استدلوا بها على نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان يضعف، يعني ينقص. ومنه حديث: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فهذا يدل على أن الإيمان يقوى ويضعف. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في حديث الشفاعة الذي تكرر معنا مرارا، وفيه: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدل على الإيمان يكون كالذرة ويكون زيادة عن ذلك. واستشهد هنا الإمام أحمد بهذا الحديث الذي يعني سبحان الله أعجب من استدلاله به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله أكبر. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا الخلق يكون في القلب، ممكن أن يكون من أعمال القلوب، وذلك بخلو هذا القلب من الغل على المؤمنين، أو الحسد لهم، أو نحو ذلك، أو النفاق، أو غير ذلك. هذا كله طهارته وسلامته من هذه الأشياء، كل هذا من الأخلاق الحسنة في القلب. ويكون أيضا باللسان، بلين الكلام والسماحة وترك الفحش والكذب والغيبة ومساوئ الأخلاق. ويكون كذلك بالعمل بإكرام المؤمنين ورحمة صغيرهم وتوقير كبيرهم ونحو ذلك من الأشياء. هذا الحديث اللي يصلح الاستشهاد به على أركان الإيمان كلها، لأن الخلق يتوزع على هذه الأركان. أيضا فيه أن حسن الخلق يكمل الإيمان المؤمن. إذا أراد الإنسان أن يحرص على كمال الإيمان فليحسن خلقه، يحسن خلقه مع المؤمنين، ويحسن خلقه مع الله عز وجل قبل ذلك بقبول شرعه وتعظيم أمره وعدم التقديم عليه، ويحسن خلقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته وتحكيمها والتسليم لها وعدم رفع قوله وتقديمه عليها. كل هذا من تحسين الخلق مع الله ومع الرسول ومع الناس أيضا يحسن خلقه. وللأسف كم من شيخ أو داعية أو مسلم تجد أن ربما يكون عنده دين، ربما يكون عنده شيء من الحمية على الدين، ولكن للأسف يكون عنده نقص في هذا الباب، وهو الخلق في التعامل مع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه هنا قال: أكمل المؤمنين إيمانا. الإيمان لا يكمل فقط في الصلاة والصيام والعبادات التي بينك وبين الله، وإنما يكمل الإيمان أيضا بالتعاملات بينك وبين عباد الله، وبهذا يكمل الإيمان. ثم ذلك قال رحمه الله تعالى: وإن ترك الصلاة فقد كفر. يعني هذا هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة، والحجة في ذلك الأحاديث الصريحة البينة، منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا صريح في تكفير تارك الصلاة، ترك الصلاة، لم يقل جحدها ولم يقل التكذيب بها، وإنما قال ترك الصلاة. هذا حديث في صحيح مسلم، وأيضا في مسلم الإمام أحمد وفي السنن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا مما يستدل به الأئمة ومنهم الإمام أحمد على تكفير تارك الصلاة. وقول الإمام هنا: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر. هذا هو القول المشهور عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ومن التوفيق دائما أن الإنسان إذا أراد أن يضع متونا في الاعتقاد أو في أصول السنة ونحوها أن يستعمل الألفاظ التي وردت في الأحاديث ونحو ذلك، الأفضل أن يستعمل هذه الألفاظ فيكون المتن أقوى وأجود. فقوله هذا هو قول عبد الله بن شقيق العقيلي، وقد تكلمنا عن هذا الأثر من قبل. فكون الصحابة كانوا لا يرون من شعب الإيمان العملية ما يكفر تاركه إلا الصلاة، فهذا طبعا أولا أنه لا يحمل على أنه إجماع، وإنما هو فيه تعظيم لشأن الصلاة. هذا القول وإطلاقه هو قول لا شك أنه قول طائفة منهم، وهناك من الصحابة من كفر بترك غير الصلاة، كما هو معروف إذا راجعت شأن المباني الإسلام. المباني يعني المباني الخمس، بني الإسلام على خمس المباني، لها شأن خاص. ولذلك هناك روايات عن الصحابة في تكفير غير تارك، في تارك الزكاة وفي تكفير تارك الحج وهكذا. والإمام أحمد نفسه نقلنا سابقا عنه روايات في هذا، فهذا لا يحمل بأنه إجماع أنهم لا يكفرون في ترك الأعمال، ترك المباني إلا الصلاة. لا، هو ربما يكون جمهورهم أو أغلبهم أو من أدركهم عبد الله ابن شقيق يرون، أكثرهم يرى هذا. والحديث يحمل على تعظيم شأن الصلاة، وأنهم كالمجمعين أو أكثرهم يرى أن تارك الصلاة كافر، لم يتفقوا كاتفاقهم على تارك الصلاة. نعم، تقدم معنا أيضا في أصول السنة الحميدي قوله: إنما الكفر في ترك الخمس، إذا تتذكرون هذه، في ترك الخمس. وهذا أيضا مأخوذ من الخمس التي هي المباني، يسمونها المباني التي وردت في حديث بني الإسلام على خمس. نعم، هناك روايات ذكرنا قلنا سابقا عن شيخ الإسلام تيمية، ذكر روايات عن إمام أحمد قالوا عن أحمد في ذلك نزاع، إحدى الروايات عنه أنه يكفر بترك واحدة منها، يعني في رواية عنه أنه يكفر في ترك أي واحدة من هذه المباني الخمس. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني امتنع. ورابع: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي المذكورة هنا، هذه الرواية المذكورة في هذا المتن. وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهم، وهذه أقوال معروفة عن السلف. قال هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، وقد أحل الله قتله، نعم، أحل الله سبحانه وتعالى قتله. طبعا هذا إنما يكون للإمام القوام على أهل الإسلام، ولا يفتئت بذلك أحد المسلمين عندما يوجد الإمام القوام. وعندما لا يوجد الإمام القوام، يعني بعض الناس أحيانا يستفتي في مثل هذا، الأصل في مثل هذا عند في زمن الاستضعاف أن يدعى ويؤمر وينهى ويخوف ويذكر، خاصة إذا كان ذو رحم أو قرابة أو نحو ذلك، لا يقرأ مثل هذا المتن وقد أحل الله قتله فيبادر إلى القتل، بل يحاول أن يكون هذا ممن ينجيه الله بسببه من النار. ما دامت الحدود معطلة ودولة الإسلام غير موجودة، فاستغل ذلك في الدعوة والترغيب والترهيب لترده إلى جادة الصواب، وترده إلى صلاته وصلته بمولاه. نعم، خير وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متواترون، أبا بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين أولقوا الله بجميع الأعمال، وكان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هذا تقدم مرارا وتفصلنا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله أو من لقي النبي، قلنا أدق كلمة من لقي أدق حتى تشمل من لا يبصر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لقيه ولو ساعة، لقيه ولو مرة، يدخلون تحت تعريف الصحابي العام. وإن كان الصحابة يتفاوتون كما ذكر الإمام هنا، منهم الخلفاء الأربعة فهؤلاء المقدمون، واتفقت الأمة على تقديم أبي بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، ثم اتفقوا كذلك على العشر المبشرين وعلى أصحاب الشورى ومن ترد الله سبحانه وتعالى عليهم ومدحهم من المهاجرين والأنصار، وممن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وهم يتفاوتون في الصحبة، من شهد بدرا ومن شهد المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه وروى عنه السنن الكثيرة والأقوال والأحاديث، يتفاوتون في ذلك لا شك، يتفاوت منهم القراء ومنهم العلماء ومنهم المجاهدون ومنهم المتأخرون إسلاما والمتقدمون إسلاما وهكذا. ولذلك قوله وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه. إذن القدر ما صاحبه، يعني هم يتفاوتون في هذه الصحبة، منهم من له نصيب وقدح معلى، ومنهم من هو دونه في الصحبة وهكذا. نعم، ويقول وأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يره. الله أكبر، لا شك أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق من لم يراه، لأن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، أن يصطفي الإنسان لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ولو ساعة ويؤمن به، هذا اصطفاء، اصطفاء من الله عز وجل. يقول ولو لقي القرون التي بعده، لو لقي الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، لا شك هذا يدلك على فضل الصحابة وعلى أن الواجب تعظيم الصحابة والترضي عنهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم وعدم الكلام فيهم وعدم ذمهم أو تنقصهم، إذا ذكروهم بعضهم بعض اختلفوا واختصموا حتى لو سب بعضهم بعضا، أنت لا تتدخل ولا تدخل نفسك فيما شجر بينك، أنت لا شأن لك في هذا، كما سلم الله عز وجل لسانك وسيفك ودماءك من الخوض فيما شجر بين الصحابة، فسلم قلبك وسلم لسانك من ذلك. فالطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو ديدن أهل البدع، هو ديدن وأهل البدع. وكما قلنا سابقا الصحابة هم من نقلوا لنا القرآن والسنة، والطعن في الناقل طعن في المنقول، إنما يريد الرافضة الذين رفضوا الإسلام يريدون في طعنهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التشكيك في القرآن وأن نقلته لنا وجامعوه ليسوا ثقات، وبالتالي يقولون أن القرآن قد زيد فيه وأنقص. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواها الصحابة الذين يكفرونهم ويطعنون بهم ويكذبونهم ويدعون أنهم غدروا بعلي وبفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو قول الأئمة، الطعن في الناقل طعن في المنقول. الله عز وجل اصطفى هؤلاء الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالطاعن فيهم طاعن فيه. تقدم قلنا من قبل يعرف الإنسان من صحبته، يعرف بهم، فكيف يقال أن أصحابه قوم سوء؟ هذا طعن فيه هو، كيف يصاحب قوما سيئين؟ معاذ الله. نعم، لذلك الطعن في الصحابة طعن في من صاحبهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله أبو زرعة رحمه الله تعالى وتقدم، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم، وكذلك قول مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. سبحان الله. وأما المؤمنين الذين يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحونهم ويحبونهم، فهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو ديدن المؤمنين، وهذه طريقتهم وطريقة أهل السنة والجماعة، فكونوا عليها يرحمكم الله. قال: وسمع وطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم قيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود للأئمة ماض، ليس لأحد يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم، بارك الله فيك. كله هذا مكرر، هذا لحد الآن هذا كله مكرر. وقوله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، واضح أنه يقصد بذلك المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، يعني مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام. فهذا الذي إذا اجتمع الناس عليه، والناس هنا هم والمسلمون، إذا اجتمعوا عليه ورضوا به، وحتى لو كان قد تغلب بالسيف، ما دام هو يطلق عليه إمام المسلمين وأمير المؤمنين معنى أنه يحكم بالشريعة، حتى لو تغلب تغلبا حتى صار خليفة فوجب له السمع والطاعة. هذا هو مذهب الأئمة، جمهور الأئمة على هذا، ما دام يقيم فينا كتاب الله فجوره على نفسه كما تقدم. فمذهب جمهور الأئمة على عدم الخروج عليه، لا أقول إجماعا كما تكلمنا سابقا، لا أقول إجماعا، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة على أن الحاكم ولو تغلب ما دام يقيم شرع الله ويحكم بالشريعة، ولو كان عنده فجور في نفسه فإنه يسمع له ويطاع، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره لم يحصل أن طائفة من الطوائف قامت على ذي سلطان وحاولت أن تخلعه إلا وترتب على ذلك من المفاسد ما هو أعظم من مفسدة الصبر عليه. هذا متى يقال؟ عندما يقال أنه حاكم يحكم بشرع الله ويريدون الكمال، يطلب الناس الكمال، لأن هذا عنده معاصي في نفسه، عنده شرب خمر، عنده حيف في قسمة الغنائم، في تولية أقاربه، عنده شيء من هذا القبيل، فهذا لا يخرج عليه. فإذا الإمام أيا كان ما دام مسلما يقيم شرع الله وفيه هو بعض المعاصي وبعض الجور، جمهور السنة يرون الصبر عليه والسمع والطاعة، لأن هذه مفسدة الخروج عليه غالبا تكون أعظم من مفسدة الصبر عليه. فما دام يقيم شرع الله فينا فلا نخلع يدا من طاعة، ولو لم يكن قد تولى ولاية بطريقة شرعية، الطريقة الشرعية أن يعقد له أو أنه يبايعه أهل الحل والعقد، لكن فإذا تغلب بشوكته وبعشيرته وبقوته وحكم فينا بكتاب الله فلا يضرنا أنه تغلب، ما دام قد حكم بشرع الله وأقام فينا كتاب الله فهذا لا يضرنا، الطريقة التي تولى فيها لا تضرنا، نحن يهمنا شيء واحد أن يقيم فينا كتاب الله، لذلك نسمع وأطيعه. ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كزبيب، ما دام يقيم فيكم كتاب الله، فإحنا إذن قال تأمر، مع أن العبد الحبشي لا تجوز له الخلافة، إنما تجوز للقرشي، الأئمة من قريش كما في الأحاديث، ولكن هنا قد يتأمر، في رواية تأمر وفي رواية ولو أمر، هذه رواية أمر يعني معنى أمرته قريش، يكون واليا من الولاة على بلد من البلدان، أما الأمير العام فهذا قد يتأمر وقد يتغلب، فإذا أقام فينا كتاب الله فلا يضرنا كعبدا حبشيا أو قرشيا، لأن هذه من كمال من الكمالات التي تطلب للخليفة، أما إذا أقام كتاب الله عز وجل فينا فلا يضر ما هو ما دام مسلما، النقص الذي فيه هو تكميل هذا النقص قد تترتب عليه مفاسد ودماء في الأمة، ولذلك يرى جمهور الأئمة أن يسمع ويطاع له. هذا الكلام على من كان يقيم فينا ويحكم فينا بالشريعة ويكون عنده شيء من الفجور أو المعاصي في نفسه هو، هذا ما يرجحه أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج عليه، لأن في الخروج مفسدة أعظم من مفسدة الصبر على معاصيه الخاصة به. وفي الحقيقة أنا كتبت رسالة فيها طاعة أو بيعة المتغلب، وأنها لأجل إقامة العدل والشرع وليست لتسلط الجبابرة ونحو ذلك، دعوة أن السلف كانوا مجمعين عليها، قلت هذا لا إجماع فيها، بل الصحابة والتابعين ومشاهيرهم تجدهم مختلفين، يعني لو تنظر في كلام الأئمة الأربعة ستجد أنهم منهم من كان يرى السيف على الحاكم الفاسق، ومنهم من كان يرى الخروج، ومنهم من أفتى بالخروج، فأين إجماع الأمة إذن على موضوع طاعة على الحاكم الفاسق أو الجائر أو نحو ذلك؟ لا يوجد. المشكلة أن هذه المسألة الآن لا تتوقف على المثال الذي أنا كتبت فيه هذه الرسالة لأجله، وإنما صار كما ترون للأسف من واقعنا المرير، صار مرجئة العصر وعلماء السلاطين يتولون كبر تدجين الناس وتدجين المسلمين للطغيان وللحكام المرتدين، بأنهم يستدلون بهذا الكلام أنه إجماع أهل السنة والجماعة على السمع والطاعة على من تولى علينا أو تغلب علينا ونسمع له ونطيع، حتى وإن هم بلسان حالهم حتى لو كان مرتدا أو كافرا، بل أحد هؤلاء المبتدعة وموجود أتوقع لحد الآن تجدونه على اليوتيوب كلامه أن اليهود هم الآن تسلطوا عليك وهم يأتونك بالكهرباء لبيتك وبالماء لبيتك، فيبقى أن تسمع وتطيع، وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة مع الحاكم المتغلب. ويوم فرح اليهود بهذه الفتوى، أذكر واحد هذا المشهور الدرعي شكره جاء بصورته وأثنى عليه بهذه الفتوى وقتها، فانظر إلى أي شيء أوصلهم هذا الكلام وتنزيل كلام العلماء وكلام السلف على غير منزله. نعم، مع أن السلف يعني من تابع سيرة السلف والأئمة يرى أنهم ضربوا أروع الأمثلة في إنكار المنكر على الولاة الظلمة والخلفاء، كانوا ينكرون الطغيان، بل أنهم منهم من خرج مع الخارجين على سلاطين الجور ولما أظهروا المنكر وغير ذلك، وتقدم كلامنا على أحمد بن نصر الخزاعي وغيره، وفي الإشارة التذكير بأن الأئمة الأربعة نفسهم سجنوا أو ضربوا وابتلوا لأشياء أنكروها على ولاة زمانهم. مثلا أبو حنيفة مشهور عنه، يقال عنه دائما أنه كان يرى السيف، هكذا يقولون، وحتى أن الإمام الجصاص أغلظ القول على من ادعى أن أبو حنيفة يرى إمامة الفاسق، مستدلا من مذهب أبي حنيفة في إنكار المنكر بالسيف وتجويز الخروج على أئمة الجور، وقال وهذا إنما أنكره عليه أغمار وأصحاب الحديث الذين بهم فقد الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق؟ يعني يقول إنه إمامة الفاسق لا تصح عند أبي حنيفة. احنا الآن لا نريد أن نتبنى مثل هذه الأقوال، ولكن نريد أن نبين أنه هذا الجماع المدعي الذي يدعيه المرجئ الآن للترقيع لطواغية الكفر هو أصلا غير موجود للإمام الفاسق، هذا الإجماع غير موجود للإمام الفاسق، أن نسمع ونطيع وأن لا نخرج إذا فسق الإمام، هو غير موجود هذا الإجماع، فكيف ينزلونه على أئمة الردة؟ وأشار الجصاص إلى موقفه، يعني موقف أبي حنيفة المؤيد لزيد بن علي في خروجه على الخليفة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا بوجوب نصرته، يعني أبو حنيفة حمل المال إليه ودعمه ماديا ومعنويا وأفتى الناس بوجوب نصرته والقتال معه، وكذلك مساندته لمحمد الملقب بالنفس الزكية ودعوة الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، بل قال لأبي إسحاق الفزاري حين قال له: لما أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قال: مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. وكان أبو إسحاق قد خرج إلى البصرة، يرى يعني هو أن الخروج على أئمة الجور أولى من عموم الجهاد الكفار. هذا مثلا أبو حنيفة، وذكر ذلك العلامة المعلمي، ذكره في التنكيل، كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار. كذلك الإمام مالك، هذا أبو حنيفة، والإمام مالك روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن حين خرج، فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة المنصور. فقال: إنما كنتم مكرهين، موضوع اليمين المكره ابتلي عليها، إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته وقد ابتلي مالك واوذي لاجل هذا. لاحظ، هذا امام مالك، وذاك ابو حنيفه، غيرهم ايضا، وصلنا، لا اريد ان اطيل. والامام احمد كذلك نقول عنه مثل هذا، مع ان المشهور عنه السمع والطاعه درءا للمسجد الاعظم، ولكن حتى لا يقال انها روايه واحده عن الامام احمد، في روايه نقل عنه في ليل طبقات الحنابله روايه: من دعا منهم الى بدعه فلا تجيبوه ولا كرامه، وان قدرتم، لاحظ، وان قدرتم على خلعه فافعلوا. يعني هو المنوط لا يرون الخروج أئمة الجور، لأنهم يرون أنه يعجز من خرج، وغالبا يترتب من الحوادث التي جرت فتنة عبد الرحمن الأشعث، من خرج غالبا يترتب على ذلك مفاسد، ويقتل فيها خلق من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم الذين ناصروا الخروج على أئمة الجور ونحو ذلك، فيحصل فيها من المفاسد ما هو أعظم من مفسدة الصبر عليه. أنا لا أريد هنا أن أرجح قولا على قول، لكن أنا أريد أن أقول أنه لا ينبغي أن يفهم أن هذا محل إجماع، عدم الخروج على الحاكم الجائر عند أهل السنة والجماعة ليس محل إجماع. نعم، جمهور أهل السنة والجماعة في حال عدم القدرة، كما قال الإمام أحمد، في حال عدم القدرة يرون السمع والطاعة ما دام يقيم فينا كتاب الله. وفجوره على نفسه، لاحظ كلمة فجوره على نفسه تكررت من قبل، أن الإمام أحمد ذكر هذا، إذا كان فجوره على نفسه وليس فيه إضرار في الأمة فيصير ويسمع له ويطاع. نعم، وأنتم رأيتم فيما تقدم ثناء الإمام أحمد على أحمد ابن نصر الخزاعي الذي دعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على الخليفة لبدعته وفسقه حتى قتل. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكرنا بعد مقتله يقول رحمه الله: ما أسخاه لقد جاء بنفسه لله. نعم، وكذلك الشافعي نقل عنه، نقل عنه التفتازاني والزبيدي وغيرهم أن مذهبه كان في جواز الخروج على الحكام الجر. فأنا ما أريد الآن أرجح شيء على شيء، ولكن أريد فقط بهذه المرور السريع على ذلك أن أبين أن ليس هو محل إجماع، الخنوع للحاكم الفاسق أو الجائر ليس محل إجماع أهل السنة والجماعة، إلا إذا كان المسلمون عاجزون عن تغييره وطلب الكمال، لأن في هذا يكون مفسدة أعظم. أما لو قدروا فكما قال الإمام أحمد يخلعونه ويغيرون، لو قدروا دون مفسدة. نعم، نعم، الكلام في هذا يطول، ويمكن الأخ الذي يحب أن ينظر في ذلك أن يرجع إلى الرسالة، وأنا قد ذكرت فيها ونقلت فيها عن ابن حزم وكيف سرد من خرجوا على الحجاج ومن خرجوا على غيرهم، وذكر عدد من خيار الصحابة والتابعين وسمى كثير عديدة، كلهم يقول: هل هؤلاء خوارج، أو هل هؤلاء ارتكبوا منكرا، أو هؤلاء الذين سلوا سيوفهم على الإمام زمانه لأجل الظلم ونحو ذلك. يعني هؤلاء يعتبرهم أول من يخرق هذا الإجماع المدعى. لذلك هو قال في بداية الكلام، أنا أريد أن أنقل كلامه لأن كلامه طويل، لكنه رد دعوى الإجماع على عدم الخروج على الجائر بقوله: ولقد ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين فصولا ذكر فيها الإجماع فأتى فيها بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه، بل الخرس كان أسلم له، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي للمقرئ، فإنه ادعى أنهم أجمعوا على أنه لا يخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك ولا أمري إنه العظيم. أن يكون أن مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يوم الحرة خرجوا على يد معاوية، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه، وأن الحسين بن علي ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا، إلى آخر كلام، إلى في كلام طويل ذكره لخرق هذا الإجماع المدعى. وهذا ما أريد الإشارة إليه هنا، أن هذا ليس إجماعا، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة على هذا الأمر. والقاعدة هنا أنه إذا عجزنا عن تغيير إمام الجور نسمع ونطيع له ما دام يقيم فينا شرع الله، لأن الصبر على فجوره الخاص فيه أقل مفسدة من الخروج عليه وسفك الدماء والفشل في ذلك. فبالتالي اختار أهل السنة والجماعة الصبر عليه إلا إذا قدروا فيغيروه ويضعوا الأكمل والأفضل. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن نفهم عليه كلام الأئمة. وقوله بعد ذلك: والغدو ماضي مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، هذا تكلمنا عليه سابقا، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل مأقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذا ما دام الخيل التي هي رمزية الغزو والجهاد مأقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فهي لا تتوقف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، هذا كله يدل على استمرارية الجهاد في ظل الفاجر وفي ظل غير الفاجر، بل في ظل الكافر، لأنه إذا كان كافرا لا يعطل الجهاد، الجهاد غير منوط في الإمام الكافر، هو منوط بالإمام المسلم، أنه لا نفتئت عليه في إعلان الجهاد، وهو الذي يعلنه وهو الذي يدعو إليه وهو الذي يستنفر، إذا كان إماما قواما على أهل الإسلام يحكم بالشرع حتى لو كان عاصيا نجاهد معه. وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة عن الخوارج وغيرهم ونحو، أنهم يجاهدون مع الإمام الفاجر فيدفعون بالفاجر الكافر. نعم، قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، هذه كلها من المسائل السلطانية التي يختص بها الأئمة، لا ينبغي الافتئات بها عليهم. لا يقيم الحدود في ظل وجود الإمام القوام على الإسلام إلا الإمام أو نائبه، وكذلك قسمة الغنائم والفيء ونحوه إنما تكون للإمام أو لأمير الجيش الذي يوليه الإمام، ليس لأحد أن يطعن عليهم. يعني إذا تولوا هذه الأمور فهذه اختصاصهم، فلا يطعن عليهم ولا يشكك فيهم ولا ينازعهم في هذه الأشياء، هذه كلها من صلاحياتهم ومما يناط بهم. ودفع الصدقات أيضا إليهم جائزة نافذة، قال الإمام هنا جائزة، انتبهوا، قال جائزة. تقدم الخلاف معنا، نقلنا الخلاف بين الأئمة في دفع الصدقات والزكوات للإمام الظالم أو الفاسق أو الذي لا يؤتمن على أموال المسلمين، وأن من الأئمة من رأى جواز أن تدفعها أنت إلى مستحقيها، وإذا كان الجبات قد جاءوك ودفعتها إليهم فهي جائزة نافذة، كما قال الإمام هنا جائزة نافذة، لا يقال أنه ينبغي أن تخرج غيرها وأن هذه لا تسقط عنك لأنك دفعتها للظالم، بل من دفعها إليهم كما قال الإمام هنا أجزأت عنه، برا كان أو فاجرا، من دفعها إليهم أجزأت عنهم. نعم، وإذا هو أراد أن يخرجها يخرجها. وذكرنا الاجتهاد ما بين الأموال الظاهرة والخفية، الأموال التي تكون ظاهرة كسائمة الأنعام التي يراها الجباة، وبين الأموال النقدية أو الذهب أو غيرها الذي لا يكون ظاهرا، وأن ما كان ظاهرا وجاء الرسول الإمام يطلبه فيجب عليك أن تؤديه، ولا يضرك كون الإمام من الجور أو ظلم بل يجزئك هذا، وأما الخفية فلك أن تخرجها لمستحقيها بنفسك. تقدم هذا كله. نعم، طيب. وصلت الجمعة خلفه وخلف من ولهم جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك الأثر مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة ما كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. نعم، لا شك أن هذا فيه مسائل، المسألة الأولى والكلام على الصلاة خلف الأئمة والولاة، هنا الكلام في هذه الجمل هو يتكلم عن الصلاة خلف الأئمة والولاة، وليس خلف عموم الأئمة الذين يكونون في الأحياء كما يجري الآن في بلادنا، في كل حي تجد مسجد ومصلى، لا يجب عليك أن تصلي خلف إمام بعينه، لا يجب عليك هذا أنت، إنما الكلام هنا لماذا يقول صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاهم جائزة باقية تامة ركعتين ومن أعادها فهو مبتدع، هذا الكلام على أئمة المسلمين وولاة أمرهم، كانت خاصة الجمعة، صلاة الجمعة كانت في أغلب الأمصار وفي أغلب البلدان لا تتعدد، يعني بغداد بعدما صارت لها انتشرت وكبرت وصارت لها على ضفة النهر الغربي بغداد وعلى ضفة النهر الشرقي بغداد، ربما صار هناك مسجد وهنا مسجد، وبالتالي ترك الصلاة خلفهم كانت علامة أهل البدع، وكأنها نزع يد من طاعة، أنك يعني لا تصلي خلف الإمام في الجمعة. ولذلك أكثر الأئمة كانوا يصلون للجمعة، فهم خصوصا إذا كانوا إن لم يكفروا ببدعتهم وإنما عندهم من الفجور والظلم ونحو ذلك. ولذلك ويقول هنا لاحظ: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاهم جائزة باقية تامة ركعتين. وكذلك تقدم معنا أيضا وصلاة الجمعة والعيدين أيضا ذكروا، لأن هذه تكون مجامع لأهل الإسلام، والتخلف عنها فيه نوع من الابتداع وفيه نوع من التحيز عن أهل الإسلام وضعضعة صفهم. فإذا كان الإمام أو الوالي الذي يؤم في هذه الصلاة عنده أصل الإسلام، حتى لو كان عنده فجور أو ظلم، طريقة أهل السنة والجماعة أن يصلى خلفه ما لم تكن عنده بدعة مكفرة، أما البدع دون غير المكفرة فيصلى خلفهم. فإذا المسألة الأولى أن الكلام هنا عن الصلاة خلف الإمام الولاة هي التي يذكرها العلماء هنا، أن الصلاة خلفهم هي من طريقة أهل السنة والجماعة، حتى لا يدع الإنسان، لا يظهر كأنه ينازعهم لأجل معصية أو نحو ذلك. نعم، وليس خلف عموم المساجد. ولذلك وردت روايات عن بعض الأئمة، منها يعني نقل عن سفيان الثوري في الصلاة خلف كل بر وفاجر لما سأله شعيب: الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت. هذه لأنها من شعار أهل الإسلام، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. لاحظ، يعني أنت تصلي صلاة الخمس، لماذا تذهب إلى مبتدئ تقول لا تجوز الصلاة خلف البر والفيصل؟ وما الذي يجبرك أن تصلي خلف مبتدئ، خاصة إذا كان داعية لبدعته؟ وهذا فيه كلام آخر، أنت غير مجبور بالصلوات الخمس أن تصلي خلف المبتدئ، اختر لك سنة صلي خلفه. ها، الجمعة لها شأن آخر عندما يكون الذي يصلي الجمعة واليا، وتكون الجمعة لا تتعدد. هذا كلام أهل، يعرف كلام الأئمة أين يتنزل، يكون الإمام الذي يصلي الجمعة واليا أو نائبا للإمام أو إماما، ها، وتكون لا تتعدد، فتصلي خلفه إذا كان حاكما حتى لو كان فاسقا أو واليه فاسق أو جائر أو ظالم، تصلي خلفه ولا تشذ عن المسلمين، ها، ما دامت بدعته غير مكفرة. أما سائر الصلوات فأنت تختار صاحب السنة وتصلي خلفه كما ذكر هنا. المسألة الثانية: الكلام عن الولاة العصاة والظلمة والمبتدعة، هذا هنا على من كانت بدعته غير مكفرة، كلام أنه يصلى خلفهم من كانت بدعته غير مكفرة، وهؤلاء الذين يذكر العلماء أنه يصلى خلفهم. ولذلك جاء في البخاري في باب إمامة المفتون والمبتدئ، وهذا الكلام كان عن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. نعم، في عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، يعني أنت محاصر ويصلي. شوف، لاحظ، حصروه في بيته رضي الله عنه، وصار يصلي في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام فتنة، ويصلي لنا إمام فتنة، يعني هؤلاء الذين خرجوا عليكم الذين متغلبين ويصلون علينا. فماذا قال له عثمان ونتحرج؟ فقال له عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نعم، ونقل ابن حزم أيضا في المحلى وغيره أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمتنعون عن الصلاة خلف عبيد الله بن زياد والحجاج ونحوه، حتى المختار بن عبيد قبل أن يدعي النبوة ويدعي الوحي وغير ذلك في بدايته كان جائرا، ما كان يتخلف الصحابة عن الصلاة خلفه، واستدلوا بذلك على جواز الصلاة الجمعة ونحوها خلف الفجار أو الظلمة أو الجبابرة ونحوهم ما داموا مسلمين. نعم، المسألة الثالثة: التفريق في البدع غير المكفرة، يعني احنا قلنا إذا كانت بدعة مكفرة فلا يصلى خلفهم، أو يصلي إذا كان المصلي سلطانا ويخشى على نفسه يصلي ويعيد، لكن إذا كانت البدعة التي في الإمام بدعة غير مكفرة فأيضا يفرق الأماء بين من كان داعية يخاصم على بدعته وغيره. نعم، وهذا نقل عن الإمام أحمد، سئل عمن يقول الإيمان قول يصلى خلفه، قال إذا كان داعية، إذا كان داعية إليه يعني إلى هذا القول لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو أن لا يكون به بأس. يفرق بين الداعية وعدم الداعية، هذا الإمام أحمد. وهنا ينبغي إذن، ينبغي أن يعني كلامه عندما يعني نأخذ المجمل منه ونأتي بالمفصل يظهر لنا كثير من التفاصيل التي ربما نحتاجها عندما نقرأ هذه المتون. نعم، وقوله أيضا، وأيضا نقل أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. لاحظ، وسئل أيضا رحمه الله الإمام أحمد يصلى خلف المرجئ، قال إذا كان داعية فلا تصلي خلفه. يفرقوا إذن حتى في البدع غير المكفرة، فرقوا بين من كان داعية يخاصم على بدعته فلا يصلى خلفه، حتى لا يصدر للناس، حتى لا يزكى بصلاتك، خاصة إذا كنت من أهل الهيئات، من الدعاة، من أهل العلم، كأنك تزكيه، هذا وجب عليك هجرانه حتى يرتدع وحتى يقتدي بك الناس إذا كان داعية يخاصم على بدعته، حتى لو لم تكن بدعته مكفرة. إذن حتى لو لم تكن البدعة مكفرة، نفرق بين من كان داعية إلى البدعة وبين من كان من عوامهم. ها، مثلا أنا لو تقدم بعض رؤوس الإرجاء عندنا أنا لا أصلي خلفه، أترك الصلاة خلفه. أما إذا كان من عموم المرجئة من شبابهم يعني خلاص، ما المسألة يعني ما أحد يركز على هذا الشيء، لكن هذا مشهور جدا، ويقال أنك تصلي خلف علي الحلبي الجهمي مثلا، أو خلف فلان الجهمي. نعم، طيب. أما من كان بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه، وهذا لأنه يعني مثلا القول بخلق القرآن تقدم ما نقلناه عن جمهور العلماء على كفر من قال بخلق القرآن، بإمام يقول بخلق القرآن، كيف نصلي خلفه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم، يقول إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، أحدهم وأحقهم بالإمام أقرأهم. فأين، فكيف يكون هذا أحدنا والأئمة يقولون أنه كافر؟ كيف يكون أحدنا؟ إنما يؤمنا أحدنا يعني واحد منا، يعني مسلم غير كافر. والله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم. ولذلك نقلنا سابقا نحن أيضا عن الإمام أحمد لما ولي الواثق، كان قبل الواثق يصلي الجمعة والجماعة، فلما ولي الواثق وأظهر ما أظهر من المحنة واشتد الأمر على الناس حتى فرقوا بين من لا يقول بخلق القرآن وزوجته، وأظهرت القضاء المحنة، قال كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد إذا رجع، يعيد إذا رجع، يعيد الصلاة إذا رجع، ويقول تؤتى الجمعة لفضلها، لوحدة المسلمين ولعدم شق صف المسلمين، ولأنها لا تتعدد. انتبهوا لهذه النقطة، في تلك الأزمنة كانت الجمعة لا تتعدد، لا تتعدد. نعم، فإذا ترك الصلاة فهو لن يصلي الجمعة مع المسلمين، فيصلي الجمعة معهم ويعيد إذا رجع إلى بيته، ويقول تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة، الكلام على القول بخلق القرآن. نعم، وأيضا ورد في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح، سألت أبي يصلي الرجل خلف القدري إذا قال إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا. لاحظ هذه الكلمة، لاحظ، هذا هو النوع الكفري من القدرية. نقولنا إذا يحاجب بالعلم، بعلم الله، إذا أنكر العلم كفر، فهو الآن يذكر له نوعا محددا من القدرية. القدرية ليس كلهم كفار، إنما من أنكر العلم فقد كفر. قال يصلي الرجل خلف القدري إذا قال إن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا، قال لا يصلى خلفه. وقال أبي لا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لأبي فإذا اجتمع رجلان أحدهما قد امتحن والآخر لم يمتحن، امتحن يعني أنه في المحنة، قال بخلق القرآن، قال يتقدم الذي لم يمتحن، وهذا في من أقر بخلق القرآن في المحنة. نعم، وأيضا سئل أن من قال لفظي في بالقرآن مخلوق. لاحظ أن هذه أدنى من القول الصريح في خلق القرآن، ولكن الإمام أحمد كما قلنا شدد بها وألحق القائل بها بمن يقول ببدعة خلق القرآن. سئل عن ذلك قال من قال مخلوق يكلم، قال هذا لا يكلم ولا يصلى خلفه، إن صلى رجل أعاد. فإذا، وسئل أحمد أيضا عن الصلاة خلف بشر المريسي رأس من رؤوس الجهمية، قال لا تصلي خلفه. فإذا الكلام عندما ينقل في هذه المتون عن الصلاة خلف الأئمة، صلاة الجمعة، إنما يراد به الإمام العام أو من ولوه هم لصلاة الجمعة. تنبه لهذه النقطة، وليس الكلام عن عموم المساجد. وأيضا تنبه إلى أن الجمعة كانت لا تتعدد إلا نادرا، وبالتالي إذا تركت الجمعة فأنت تترك شهود الجماعة وتشق الصف وتبلبل صف المسلمين. فلذلك إذا كانت بدعته غير كفرية تصلي ولا يضرك ذلك، بدعته كفرية تصلي وتعيد، خاصة إذا خشيت في تركك للصلاة، لأنه سلطان، خشيت في تركك للصلاة الأذى والضرر فتصلي وتعيد. أما إذا لم يكن هناك إمام، الآن مثلا في هذا الزمان يا إخوان لا يصلي فينا إمام، سواء كان إماما مسلما ولا إماما كافرا، نتكلم إمام عامة يعني حاكم يعني سلطان، ليس هو الذي يتولى الإمامة أصلا ولا من ينيبه من الولاة، إنما يصلي في الناس جمعة، في كل حي تجد جمعة وجمعتين وثلاثة، ما هو البلد كله جمعة واحدة، في كل حي عدة جمعة، ويصلي فيها أئمة في الأوقاف يشتغلون، ما هو إمام عام. فكيف تأتي بنصوص الأئمة بعد ذلك وتنزلها تقول أنت والله مبتدئ، أنت لا تصلي خلف هذا الإمام، هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، أنت تهجر. يا أخي أنا ما الذي يلزمني أن أصلي خلف هذا المبتدئ حتى لو لم تكن بدعته كفرية؟ لو أنه مسبل ثوبه، لو أنه حالق مخفف لحيته، ما بدي أصلي وراه لأي سبب، ما الذي يجبرني أن أصلي خلفه؟ لا تنزل لي نصوص الأئمة في الأئمة المسلمين والولاة وفي جمعة لا تتعدد على واقعنا هذا اليوم. لا، أنا لي الاختيار، كما قال الإمام في ذكر غير صلاة الجمعة أن لك أن تختار في الصلوات سائر الصلوات، أما العيد والجمعة فلماذا؟ لأنه كان يتولاها الأئمة العامين، يعني إمام المسلمين أو أمير المؤمنين أو من ولا، ولأنها لا تتعدد. أما الآن كلا الشرطين هذا غير موجود، فما الذي يجبرني أنا أن أصلي خلف المبتدئ سواء كانت بدعته غير مكفرة فضلا أن تكون مكفرة؟ نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. نعم، لا نحتاج إلا التنبيه على الألفاظ التي ذكرها الإمام هنا، قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا والغلبة، إمام من أئمة المسلمين يعني يقيم شرع الله فينا، هذا إمام من أئمة المسلمين وليس الكافرين، ليس إماما كافرا. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، من هم الناس؟ المسلمون أهل الحل والعقد هم الذين أقروه بالخلافة، وليس زرعه علينا دول الكفر، واليهود والنصارى زرعوا علينا ويحكمنا بقوانين الكفر ثم يقال بعد ذلك لا يحل الخروج عليه، وأنه ينبغي أن نسمع ونطيع، وأن هذا اجتمع عليه الناس، وأنه إمام من أئمة المسلمين. كيف يكون هذا؟ هذا إمام من أئمة الكافرين، والمسلمون مستضعفون، لا دور لهم في توليته أصلا، ولا دور لهم لا في توليته ولا في رفضه. فكيف يقال هذه النصوص؟ والله تعجب كل العجب عندما يأتي علماء السلاطين والمرجئة والجهمية والمداخلة والجامية وينزلون هذه النصوص، والله هذه أكبر تزوير وأكبر جناية على السلف وعلى كلام السلف، أن ينزل هذا الكلام على أئمة الكفر ولا أئمة الخيانة ولا أئمة الدجل، ثم يقال أنهم ولاة أمور ينبغي أن يسمع لهم ويطاع، بل من خرج عليهم فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الآثار، وإن مات فقد مات ميتة جاهلية، الله أكبر، هذا الخارج عليهم. انظر إلى الخارج على من هو دونهم كالخزاعي، كيف كان يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله لقد سخى بنفسه. فكيف من خرج على أئمة جمعوا بين الكفر والخيانة وتحكيم القوانين وفرض الكفر على البلاد والعباد وتغيير الشريعة وتشريع مع الله ما لم يأذن به الله؟ هذا يعني أنا تنزيل كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة وهذه العقائد، تنزيلها على حكام الردة، هذا من أعظم جناية على الإسلام وأهله ومن أعظم التضليل. وهؤلاء هم الدجاجلة الذين يكون بين يدي الدجال، هم الذين يجعلون نار هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الحكام يجعلونها جنة، ويجعلون كفرهم إسلاما ويجعلون باطلهم حقا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقوله فمن مات فمات مات ميتة جاهلية، هذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. طبعا يا إخوة الميتة الجاهلية هنا في المراد في هذا الحديث لا يراد بها الكفر، الميتة الجاهلية تشبيه بأهل الجاهلية الذين لم يكن إدمعهم إمام. أهل الجاهلية كانوا يأنفون أن يكون عليهم أمير، كانوا قبائل تقتتل ولا يكون لهم أمير عام يسمعون له ويطيعون. ولذلك من خرج عن الإمام القوام على الإسلام ومات وليس في عنق بيئة على الإمام المسلم الحاكم بشرع الله، فإنه يشابه أهل الجاهلية في ميتتهم عندما يموت. نعم. وقوله لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا يفرح به أهل البدع والضلالة في زماننا من الجامية وعلماء السلاطين، وينزلون نوار طواغيتهم. فمع أن المراد بالسلطان هنا لا يحل السلطان ولا الخروج عليه لأحد، المراد به هو السلطان المسلم. ولذلك لا تنسى ولا تغفل عن هذا الموضع، عن هذه الجملة، حديث عبادة بن الصامت، دائما اذكره في هذا الموضع، لما قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرات علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بوعنا. هذه إلا راجع ليش ننازع الأمر أهله، إلا متى ننازعه يا رسول الله؟ لا ننازعه إلا أن تروا كفرا بوعنا عندكم من الله في برهان. إذن هذا السلطان، لا يقال كل سلطان لا يحل قتاله والخروج عليه ويجب السمع له، لا، ولا يقال، لا يقال أن الخارج على من رأى من أظهر كفرا بواحا أنه مبتدع على غير السنة والطريق، هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله إلا علماء السلاطين الذين يدورون في الفتوى مع سلاطين الكفر كيف داروا، ويدجون لهم الشعوب ويعودون لهم النصوص، يجعلونها مثبتة لحكمهم الكفري. فإذا هذه الجملة نربطها بحديث عبادة بن الصامت هذا، والله أعلم. طيب، قال قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فلا أن يقاتل عن نفسه وماله ويدافع عنها بكل ما يقدر عليه ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فرقوا وتركوا أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو إلا الإمام وولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وإنما بجهده لا يقتل أحد، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجمت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع كان شريحا وإن أخذ وسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم نعم، بارك الله فيك، هذا كله من حقوق السلطان، والرعية حقوق بقدر، لهم حقوق بقدر. قتال اللصوص والخوارج ونحوهم جائز إذا عرضوا للرجل، قطاع الطرق، اللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله وعرضه وأهله، فله أن يقاتلهم ويدفع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، ها؟ ولكن يدفع بالأولى فالأولى، فإذا كان معهم أصي مثلا لا يبادر إلى قتلهم، وإنما يقاتلهم بما هو مستوى هذه الأصي، لأن الكلام هنا عن اللصوص والخوارج نحو من المسلمين، فلا يجوز له أن يتعدى في الحاجة. هذا دفع الصائل، هذا صائل يصول عليك، فأنت تدفعه بالأولى فالأولى، فإذا كان معهم سلاح فتدفعهم بسلاح، وهكذا. هذا الدفع عن نفسك مشروع لك كفرد، أنت مشروع لك، ولكن ليس له إذا فارقوه خلاص، أنت والله جاءوك ويريد أن يأخذوا مالك، فأنت أخرجت سلاح وأطلقت بالهواء، خافوا وعرفوا أنك مسلح فهربوا، ليس لك أن تطلبهم، هذا شأن السلطان. إذا كان هناك واليا وحاكما مسلما فليس لك أن تطلبهم، طلبهم واتباع آثارهم إنما هو للإمام وولاة المسلمين. هذا يعني يفرق بين ما هو من خصائص الرعية وما هو من خصائص الأئمة، حتى لا تكون هناك فوضى ولا يكون فيه افتئات عن الإمام، فلا يتبع آثارهم، وليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين هذا أن يتتبع آثارهم وأن يأثرهم ونحو ذلك. إن ندفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، لأنهم إذا ما كان يريد قتله فلا يحل له أن يدفعهم بالقتل، وإنما يدفعهم بالحد الذي يقاتلونهم فيه، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. أنت تدفع بنفسك بالممكن الذي شرعه الله لك، ومات هذا الذي يريد أن يعتدي على أرضك ومالك وأهلك فأبعد الله المقتول، وأنت لا تثريب عليك. وإن قتل هذا يعني الذي يدفع عن نفسه في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وما رجوت له الشهادة، لأن من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون نفسه فهو شهيد، وهكذا كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. لاحظ التفريق بين القتال والقتل، أنت تقاتله وتدفعه عن نفسك لتدفعه عن نفسك وأهلك ومالك وأرضك، ولكن إذا لم يكن هناك ضرورة لا يجوز لك أن تقتله ولا حتى أن تتبعه. اتباعه للولاة وللإمام ولا يجهز عليه إذا صرع أو كان جريحا. الإجهاز يكون إذا أنت جرحت هذا السارق أو هذا الصائل أو هذا الخارجي أو هذا القاتل، جرحته وانكف خلاص، هذا الجرح كفه وأنك ما عاد يستطيع أن يقتلك ولا يضرك، فلماذا تجهز عليه؟ الإجهاز يعني أن تقتل الجريح، أن تكمل قتله، فليس لك هذا ما دمت قد كففته عنك بجرح فيكفي ذلك. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، لأن هذا من صلاحيات الإمام، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذه الجملة أو هذا الموضوع هو فيه بيان حقوق الرعية وما هو حدها عندما يكون هناك إمام قوام على الإسلام، وحقوق الولاة وما الذين يحكمون بشرع الله. بل إننا الآن يعني الآن في ظل عدم وجود إمام قوام على الإسلام، وفي ظل عدم تحكيم الشريعة، لو أن الإنسان عرض له من اللصوص أو من الصائلين فإنه يطبق مثل هذا، فإنه يدفعهم بالأولى والأولى عن نفسه، لأنه ربما لو كان معهم مثلا عصا وقام هو وقتلهم بالمسدس مثلا، فإنه سيجر على نفسه من البلاء ما هو أعظم، لأنه لم يكن هناك داعيا مثلا أن تقتله، هو يضربك بعصا فاضربه بحصى أو بحديدة مثلا، أما أن تقتله بالمسدس فأنت هنا استجلبت على نفسك مفسدة أعظم. ولذلك الدفع دفع الصائد يكون بالأولى والأولى وبقدر ما يحتاج إليه، ها، ولا يزاد عن ذلك، سواء كان هذا في ظل الأئمة المسلمين، وهذا يكون من اختصاصهم الزيادة والإجهاد واتباع آثارهم وإقامة الحدود عليهم، من اختصاص الأئمة المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.